شأن العلماء. من العلماء زي ابن معين كان عنده شدة. فاكرين قصة الحديث بتاع أحمد بن الأزهر الليثابوري، لما واحد لما بلغه أن عن عبد الرزاق عن معمر بالإسناد، يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيب حبيب وبغيض وكبر رضا الله ولما وله عابد استوانا. فبالعين قال ما من الكذاب الليثابوري الذي يعدد بهذا الحديث وقف على الملأ كده، من الكذاب ده؟ فقام أبو الأزهر وقال هو أنا ذاك. قال أما أنت فصدق أمين، وأظن أن البلاء من غيرك. يعني إيه؟ لم يسقط. فأنا مسألة الجمع والترجيح ديت بتحتاج إلى خبرة كاملة وتامة بمناهج العلماء المتكلمين في الرجال. لما ألاقي مثلا الإمام زي خالد البدائني، خالد البدائني ابن معين وثقه، وغير ابن معين والأئمة كذبوه. يقول واحد طالما يقول لك وإذا وثقه إمام الجرح والتعديل فلا يعرج على قول غير. اسطوانات اسطوانات، يعني خلاص، يعني يعني هو اسمه إمام الجرح والتعديل. معنى كون الإمام إمام الجرح والتعديل أو إمام علل الحديث أو إمام في الفن الفلاني، يعني إيه؟ يعني يعني هو عمدة في هذا العلم لكثرة إصاباته واجتهاداته المفيدة في هذا الباب. مش معنى كده المرات أبدا، صح الكلام؟ وبعدين ده مش معدود من أخطاء راجعة إلى منهج. طب ازاي العلماء التانيين يعني ممكن مثلا واحد يقول ثقة واحد يقول ضعيف، تاني قالوا كذاب. وايه كمان؟ الراوي ده كان معاصر لابن معين، يعني في حياته مش نعمل. طب ازاي الكلام ده؟ قال لك كلام جميل قوي. قال ابن معين عليه رحمة الله تعالى كان من صفته انه شديد وجريء في الكلام في الرواه، ما يديش ما حدش ايه يعرف يخص منه. فكان الرواه الكذبه يتقون ابن معين، فاذا راوا ابن معين في المجلس لا يرمون في حضوره الا الاحاديث الصحيحه المستقيمه، فاذا قام من المجلس اخذوا ينخعون الاباطيل والمناكير. أصل ابن معين لو شاف لو سمعوا بيروي حديث منكر مش هيستنى يقول الثاني، عارفين في المدرسة هيفضحوا. لكن في علماء اخرين زي احمد بن حنبل ممكن ايه يستحي وجهه، لكن ممكن اذا سئل عنه يقول كذاب، لكن مش هيقول في الملأ. في بعض وفي كل خير. فكان الرواية يتقون ابن معين، خافوا منه. فأول ما يلاقيه في المجلس يروح ايه ينقل الحديث الاحاديث الصحيحة المستقيمة يرويها. فابن معين يرسل به الايه الظن، يعني لم يسمع منه الا الاحاديث الصحيحة المستقيمة، فيروح ايه يقول ثقة. لما يسأل عنه يقول ايه ثقة. طيب غيره من العلماء سمعوا بقى البلاوي بتاعته الثانية اللي هي رواها في غير مجلس ابن معين، وعرفوا انه ياتي بالمناكير والاباطيل، فقالوا كذاب. فتعارض كلام ابن معين مع كلام غيره من النقاد. لكن لما تعرف القصه اصلها ها تعرف ان كلام ابن معين صح وكلام العلماء الاخرين صح ايضا، لان ابن معين وثقه بمقتضى الاحاديث الصحيحه التي رواه، والعلماء الاخرون كذبوه بمقتضى ما سمعوا منه من احاديث باطله ومنكره. فلما تعرف منهج ابن معين ومنهج غير ابن العلماء تعرف توجه هذا الكلام، وده يزيدك في البستان زهرة انك تعرف ان الراوي دوت بيغلط ولا بيكذب، يتعمد الكذب. لان اللي بيغلط بيغلط في كل المجالس، لانه لا يدري ما هو الصواب وما هو الخطأ. كل واحد بيغلط هو مقتنع في قرارة نفسه انه مصيب، لكن في الواقع هو غير